مع بدء حتى يكون الكاف السلام عليكم في حال انتهاء أو توسط الالتفات. نعم لا مع. أما عاد بعض الناس يقول السلام عليكم، السلام هو مستقبل القبلة، هذا استحبه بعض الفقهاء لكن ما له أصل. بعضهم قال لا يلتفت إلا حين يأتي بكاف الخطاب، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك، إن يلتفت من حين يبدأ بالسلام. نعم. جزاكم الله خير. ما ورد الاستعاذة بالله من فتة المأثم والمغرم؟ بلى بس ما فيها أمر. نعم. إذا كان مصلي في نفل ثم سلم وكان بجوانب واحد، هل يرد على الشخص يجب على ضم؟ لا ما يرد. نعم. هل لابد أن ينوي خروج من الصلاة إلى السلام؟ كيف؟ يعني لو سلم هكذا، أو نقول لابد أن تنوي تخرج من الصلاة السلام. يعني لو سلم يريد السلام هو الخروج يعني؟ يقولون لابد ينوي بالسلام هذا خروج من الصلاة. محفوظ. على سبيل السنية يعني، لكن هذا معروف، ما حد مسلم من صلاته إلا يريد هذا. نعم. هل لابد أن يلتفت يعني أو يلتفت التفات يسير يعني؟ لا يلتفت حتى يرى بياض خده، لكن يكون يلتفت بكل بدنه، لا يلتفت برأسه فقط. نعم. هذا زين. نعم. السلام عليكم، ان هذا يجزي لكن مخالف للسنة، لكن السنة ان يكون بأل. نعم. وقلنا يا شيخ السلام عليك هذا لا يجزي، لان حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه امرنا فورد. نعم. حديث صلى كما رأيتم من يصلي. نعم نعم. وبينهم يا شيخ الصيغة الاولى مخالفة. اي لكن بينهم فرق. الصيغة الثانية عليك وعليكم تنقل الكلام من المخاطبين الى مخاطب واحد، لكن هذاك في تعريف السلام وتنكيره، وقد ورد هذا وهذا، قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. نعم عبد الله. إذا التفت على اليسار يعني التفت على اليمين السلام، ولكن نسى أن يقول السلام تذكر أنه يلتفت على اليسار يعني، بس التفت ولا سلم ثم سلم، لا إذا ذكر يلتفت يمين بسيطة إدارة رأسه. نعم سامي. قلتم أشهد يا شيخ أنه الشهادة الأولى ينتهي عند لفظ الشهادة. نعم. في حديث أتى عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. نعم. صلى 9 ركعات فجلس في السفينة التي ليس فيها سلام. نعم. تشهد وقال وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في الوتر. ما الإشكال يا شيخ؟ أقول هذا في الوتر. هذا في الوتر يعني صلى 8 ركعات وجلس في 8 فحمد الله وأثنى عليه وصلى، ما أدري عن صلاة النبي لكن هذا في الوتر. لا لا ما هو ما ثبت في النفل، الوتر له أحكام خاصة، ولذلك تسرد فيه 8 ركعات بل 9 ركعات و5 ركعات و7 ركعات وغيره ما يفعل. عبد الرحمن ثم ايش؟ يسلم على اليمين. اي. ثم يستقبل القبلة يعني قليلا ثم يسلم على اليسار. اي. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله. اي. يسلم على اليسار. فهل هذا له اصل يا حبيبي؟ لا ما اعلم له اصل. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سداء؟ اي نعم. ما له اصل هذا. انا ما اعرف. اي نعم. نعم. في الأولى فقط على اليمين فقط. قال رحمه الله تعالى والمرأة مجهولة تغم نفسها وتسجد رجليها في جانب يمينها. فصل. ويكره في الصلاة سجده ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه واستراش ذراعيه ساجدا وعبته وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع صور في فرق كنفل. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.